بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. وهذه الآية تعتبر بشارة لطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم وللدعوة إلى الله جل وعلا، هذا فلاحهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هذا الفلاح. فما سلكتموه يا طلاب العلم من العلم والتعليم والدعوة، هذا سبيل فلاحكم إن شاء الله. فاصبروا على ذلك، اصبروا واثبتوا، الثبت على ذلك خير لكم من الدنيا وما فيها. قال: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه الرواية في صحيح مسلم عن المسعود. وليس معنى خروجه من الإيمان، إنما ما بقي في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء من الإيمان، ومعناه أنه يأثم إذا لم يغير حتى بقلبه فهو آثم، مثله مثل المرتكب لذلك الإثم. واستفدنا من كلام ابن كثير رحمه الله أن تغيير المنكر واجب على جميع المسلمين بقدر ما يستطيع ولو بقلبه، وأن الآية المراد منها أن يتصدى فرقة من الأمة لهذا الأمر، وهم العلماء المجاهدون في سبيل الله باللسان والعلم والتعليم والدعوة إلى الخير. قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو به، وقال الترمذي حسن، هو حديث حسن بشواهده وطرقه. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج. قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. والكلب داء ينشأ من عض الكلب فيذهب في جميع المفاصل، السم ذاك. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي، انظر الشامي أو السامي، عبد القدوس بن الحجاج به. وقد روي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا رأيت في كتاب الله ذكر الاختلاف كالذين تفرقوا واختلفوا، فالمراد به اختلاف بمفارقة الدين ومفارقة الأوامر الشرعية، وليس المراد الاختلاف فيما بينهم الذي ينشأ من النزغات والتقاطع والتدابر الذي ينشأ من خصام ونزغات الشيطان، بل المراد أخص من ذلك، اختلاف عن الدين باتخاذ طرق مخالفة للشرع، ملل، خالفوا دينهم عن علم واتخذوا طرقا أخرى، هذا المراد بالذكر الافتراق والاختلاف في الأحاديث وفي الآيات. ولذلك ذم الله تلك الفرق كلها إلا من كان على الجماعة ومن كان على الطريق السوي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الاختلاف هو اختلاف عن الدين ومفارقة للجماعة، مفارقة للجماعة ومفارقة للحق، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عبد القدوس بن الحجاج الشامي من حمص. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الأثران ابن عباس أخرج ابن أبي حاتم واللالكائي، ومن طريق مجاشع بن عمرو قال حدثنا ميسرة ابن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وعند ابن أبي حاتم من رواية مجاشع عن عبد الكريم مباشرة، وهو إسناد واهن. مجاشع بن عمرو وميسرة بن عبد ربه كلاهما مكذب متهم بالوضع، وعلى هذا فأهل البدع الذين لم يبلغوا الكفر ببدعتهم هم وأهل الكبائر تحت المشيئة، فقد يكون بعضهم ممن يسود وجهه وقد يتجاوز الله عمن شاء منهم. إذن تفسيرها بأهل البدع تفسير بالأخص، بل المراد بها الكفار، والمراد به من شاء الله من أهل البدع لكن هي في سياق الكفار، فالذين كفروا ببدعتهم داخلون في الآية بلا شك. أهل الكبائر لهم نصيب من هذا الوعيد عياذا بالله، أهل الكبائر لهم نصيب من هذا الوعيد، فإن من أراد الله تعذيبه من أهل الكبائر قد يصيبه من سواد الوجه والقترة ما شاء الله من ذلك عياذا بالله. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل الآية في سياق الكفار والمنافقين. قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا الوصف يعم كل كافر. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وأما معنى قوله جل ثناؤه أكفرتم بعد إيمانكم، فإن أهل التأويل اختلفوا في من عني به، فقال بعضهم عني به أهل قبلتنا من المسلمين يعني من أهل البدع، وقال آخرون عنا بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان الذي آمن حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بين في كتابه. عن الإشكال في قوله بعد إيمانكم، فالكافر الذي من أصله لم يؤمن ففسره بعد إيمانكم أي بعد إقرارهم بالتوحيد حين أخذ الله على آدم وذريته الميثاق، فإنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل بعد أن خلق آدم استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وإن كان الناس لا يذكرون ذلك لكن قد ذكره لنا الله جل وعلا في كتابه وذكره الرسل، قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ما هي الآية نعم وإذا أخذ ربك وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث، قد ذكرنا الأحاديث في كتابنا المختار في أحاديث من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح. وقال آخرون بل الذين عنوا بقوله أكفرتم بعد إيمانكم المنافقون. قال ابن جرير وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار، وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين، أحدهما سوداء وجوهه الضمير عاد على الفريق، والآخر بيضاء وجوهه، فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه، وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه، فلا وجه إذن لقول القائل عنا بقوله أكفرتم بعد إيمانكم بعض الكفار دون بعض، فجميع الكفار مسودة وجوههم، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فلا وجه إذن لقول قائل عنا بقوله أكفرتم بعد إيمانكم بعض الكفار دون بعض، وقد عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميعا، وإذا دخل جميع في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة كان معلوما أنها المراد بذلك. ماذا أراد بعد إيمانكم؟ أي التوحيد الذي أقروا به. وقد جاء في الحديث قد أخذت عليك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يقول بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق، وأما الذين بيضت وجوههم ممن ثبت على عهد الله وميثاقه فلم يبدل دينه ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد والشهادة لربه بالألوهة وأنه لا إله غيره، ففي رحمة الله، يقول فهم في رحمة الله يعني في جنته ونعيمها، وما أعد الله لأهلها فيها، هم فيها خالدون أي باقون فيها أبدا بغير نهاية ولا غاية. انتهى كلام ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك الله وعبيد الله، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.